بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، في اللقاء السابق تكلمنا عن أول قسم من الأقسام التي تكلم فيها في قضية الأحكام التكليفية والواجب وما يتعلق به، واليوم سيتكلم عن المندوب. قال: الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل في اللغة، كما قال شاعر بالعنبر، ذكره موجود مذكور في الحماسة طبعا: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. قريت بن أنيف العنبري: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني حين يدعوهم إلى نصرته في النائبات المصائب والملمات على ما قال برهانا، يجيبونه مباشرة. وطبعا الأبيات معروفة: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بن اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدى ناجتيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. قال: وحده في الشرع. طيب، تعرفه في الشرع: مأمور لا يلحق بتركه ذنب من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل، بس خلاص. ما يأثم ما يثاب فعله ولا يأثم تركه، هذا غلو. ما يثاب فعله قصدا ولا يأثم تركه، لا إشكال في هذا. قال: مأمور لا يلحق بتركه ذنب، إذا تركته لا تذم، يعني لا تأثم، من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل، لا يحتاج إلى بدل. طيب، وقيل: هو ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه، هذا تعريف أيضا. والمندوب مأمور، مأمور به، لكن المأمور ليس على باب الإلزام والحد، يأمرك يقول لك صلي سنة الفجر، ليس على باب الإلزام. والمندوب مأمور، وأنكر قوم كونه مأمورا. طبعا إنكار كونه مأمورا ليس صحيح، مأمور لكن ليس على سبيل الحتم والإلزام. قالوا: لأن الله سبحانه قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمر. لكن الأوامر تنقسم أقسام ودرجات، في أقسام حتمية لازمة، وأقسام ليست حتمية ولا لازمة. قالوا: المندوب لا يحذر فيه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقد ندبهم للسواك، علم أن الأمر لا يتناول المندوب، ولأن الأمر اقتضاء جازم لا تخيير معه، الأمر وفي الندب تخيير، ولم يسمى تاركه عاصيا، أو لم يسمى تاركه عاصيا، ولأن الأمر استدعاء، هو استدعاء عادي وطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب، مطلوب للشرع، فيدخل في حقيقة الأمر، وفي حقيقة الأمر لكنه درجة أقل من درجة الإلزام. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وأمر بالمعروف، ومن ذلك المعروف منهم هو فرض ومنهم هو معروف مندوب. ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب، يبقى ينقسم درجات، درجة إلزام ودرجة ليس فيها إلزام. ولأن فعله طاعة فيكون مأمور به، وليس ذلك لكونه مرادا، إذ الأمر يفارق الإرادة، ولا لكونه موجودا فإنه موجود في غير الطاعات، ولا لكونه مثابا فإن الممتثل يكون مطيعا وإن لم يثب، وإنما الثواب للترغيب في الطاعات. وقولهم إن الأمر ليس فيه تخيير، هذا كلام ممنوع. وإن سلمنا فالندب كذلك، لأن التخيير عبارة عن التسوية، إذا ترجح جهة الفعل ارتفعت التسوية والتخيير، طالما جهة الفعل مترجحة يبقى خلاص لا تخيير. ولم يسمى تاركه عصيا، لأنه اسم ذم العصيان، وقد أسقط الله تعالى الذم عنه، لكن يسمى مخالفا وغير ممتثل، وسمى فاعله موافقا ومطيعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك، أي أمرتهم أمر جزم وإيجاب. وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، ده الأصل من حيث الأصل، ونحن نقول به، ولكن يجوز صرف الوجوب إلى الندب بدليل، يعني قرينة من القرائن، ولا يخرج بذلك عن كونه أمر، إنما في كل الأحوال يسمى أمر. ثم قال، وهنا نتكلم عن الندب، تكلم عن القسم الثالث وهو قسم المباح. قال: وحده، حده يعني تعريفه، ما أذن الله سبحانه في فعله، قال: افعل أو اترك، الأمر على التخيير مخير، غير مقترن بذم، لا يذم الفاعل ولا وتاركه ولا مدح، لا يذم ولا يمدح، خلاص، وهو من الشرع التخيير. وأنكر بعض المعتزلة ذلك، يعني أنكروا الإباحة، إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل ورود السمع، فمعنى إباحة الشيء تركه على ما كان قبل السمع. طبعا هذا كلامهم على أصل مذهبهم في قضية التحسين والتقبيح، طبعا وتكلمنا عنها كثيرا في تفصيل أبواب المعتقد. قلنا: الأفعال ثلاثة أقسام، يقول ابن قدامة قسم صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وترك، افعل أو اترك، هذا خطاب ولا معنى للحكم إلى الخطاب، يخاطب بهذا. وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه، فقد عرف بدليل السمع، ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه، فاجتمع عليه دليل العقل والسمع. وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع، فاحتمل أن يكون قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير، وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال، فلا يبقى فعل إلا مدلول عليه سمعا فتكون إباحته من الشرع، ويحتمل أن يقال لا حكم له، أمر لا حكم له. واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، حلال أو حرام، حكمها إيه قبل ورود الشرع؟ طبعا دي قاعدة متفرعة عن كلام المعتزلة في قضية التحسين والتقبيح العقليين، الجمهور أبطلوا قاعدة المعتزلة، فيلزم من إبطالها إبطال حكم الأفعال قبل ورود السمع والشرع، فالجمهور يبحثون هذه المسألة على سبيل التسليم الجدلي بما قاله المعتزلة، لذلك يسمونها مع مسألة شكر المنعم عقلا بمسائل التنزل، يتنزلون يعني معهم ثم يبطلون ما قالوا به. قال التميمي وأبو الخطاب والحنفية هي على الإباحة، يعني الأمور التي لم يرد الخطاب بها على الإباحة، إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر، إذا كانت نافعة وليس فيها ضرر خلاص مباحة، ولا على غيرنا لا نضر بها أنفسنا ولا غيرنا خلاص مباحة، ولأن الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة، لابد أنها خلقت لحكمة ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه، فيثبت أن هذا إنما خلق الله عز وجل لنفعنا. ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة قالوا هي على الحظر، يعني الأشياء التي الأعيان التي وردت قبل نزول الشرع تكون على الحظر، لأن التصرف في ملك الغير بغير إذن قبيح، والله سبحانه والمالك ولم يأذن، طبعا كلمة ولم يأذن كلمة فيها تجوز وكلمة لا نسلم له بها، ربما أذن ربما لا أذن، أنت من أين تعلم الإذن من عدمه مع عدم ورود الشرع أصلا، ولأنه احتمل أن في ذلك ضررا فالإقدام عليه خطر أو حظر، الأصل فيه خطر. قال أبو الحسن الجزري وطائفة الواقفية لا حكم لها، قالوا لا حكم لها، طيب احنا متوقفين لابد أن نعلم الأول، إذ معنى الحكم الخطاب، ولا خطاب قبل ورود السمع، والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه على قاعدته، وإنما هو معرف فقط، يعرف للترجيح والاستواء، وقبح التصرف في ملك الغير إنما يعلم تحريم الشرع ونهيه، وحيث لم يرد تحريم الشرع ولا نهي الشرع فمن أين نعلم، ولو حكمت فيه العادة فإنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه، الظل ضوء النار كيف تمنعه وهو لا ضرر فيه، بل فيه فوائد ونفع ومصلحة حقيقية. قال وهذا القول هو اللائق بالمذهبي، هذا القول هو اللائق بالمذهب، كأنه بيرد على بعض الحنابلة كابن عقيل الذين قالوا بأنه لا حكم لها قبل السمع، إذا العقل لا دخل له في الحظر والإباحة أصلا، الأحكام الأصل فأنها تثبت بالشرع أو بالسمع، وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، طالما خلق الله مباح، إلا إذا الأصل فيه الإباحة، يعني الأصل في الأشياء الإباحة وعلى البراءة الأصلية، الأصل فيها الإباحة، ولو وقد فصل لكم ما حرم عليكم، المحرم فصله الله عز وجل، وبقوله يقول إنما حرم ربي الفواحش، وقوله تعالى تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، وبقوله يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا أو كذا أو كذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه أو فهو عفو خلاص، وقوله إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألة، الأصل في الأشياء المخلوقة أنها على الإباحة، الأصل على الإباحة ما لم يرد السمع بتحريمها. قال وفائدة الخلاف أن من حرم شيئا أو أباحه كفاه في استصحاب حال الأصل، الأصل بتاع محلل أو حرام، نافع أو ضار، فكل واحد يستصحب الأصل، يستصحب الأصل مسألة الاستصحاب. قال المباح غير مأمور به، التخيير لا يؤمر به ولا ينهى عنه لأن الأمر استدعاء وطلب، والمباح مأذون فيه مطلق غير مستدعى ولا مطلوب، قد يدخل بقى في الأحكام الأخرى بالنية، أنام النوم مباح لك أن تنام ولك أن تستيقظ، طب لو نوم ضيع الفريضة كده بمزاج قصدا وعمدا يحرم، مع أنه مباح في الأصل لكن يحرم، طب لو نوم تستعين به على معصية يحرم، طب تنام لأجل أن تقوم وتصلي الليل واجب كده وتأخذ عليه ثواب، طب لأجل أن يستريح بدنك فتقوم وتسعى لأولادك، شو النية غيرت المباح من حالة تخيير إلى حالات أخرى في في الأحكام، واجب حرام وهكذا. قال: وتسميته مأمورا تجوز، هذا ليس صحيحا، فإن قيل ترك الحرام مأمور به والسكوت المباح يترك به الكفر والكذب الحرام فيكون مأمورا به، قلنا فليكن المباح واجبا إذن، وقد يترك الحرام إلى المندوب فليكن واجبا، وقد يترك الحرام بحرام آخر فليكن الشيء حراما واجبا، ولتكن الصلاة حراما إذا تحرم بها من عليه الزكاة وهذا باطل. فإن قيل فهل الإباحة تكليف؟ قلنا من قال التكليف الأمر والنهي فليست الإباحة كذلك، ومن قال التكليف ما كلف اعتقاد كونه من الشرع بالتكليف، يعني أنت مكلف إن ده إن المباح ده نوع من أنواع التكاليف، وهذا ضعيف. قال: إذ يلزم عليه جميع الأحكام، يلزم عليه جميع الأحكام، الأصل أنه ليس تكليف وإنما هو أدرك من باب التقسيم. ثم قال: المكروه، يبقى هو خلص هنا الواجب والمحظور والمندوب والمباح ودخل على باب المكروه. المكروه عكس المكروه، معروف أنه عكس المندوب الذي تكلم فيه قبل ذلك. قال: وهو ما تركه خير من فعله، إذا تركته خير، طب إذا فعلته لا تأثم عليه، وقد يطلق ذلك على المحظور، وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعل العقاب بخلاف الذي النهي فيه نهي تحريم، لما سماه كراهة تحريمية، كأنه يريد أن يقسم الكراهة إلى قسمين، كراهة تنزيهية لا يأثم بفعلها، وكراهة تحريمية يأثم بفعلها. يبقى هنا تركه خير من فعل، والأمر المطلق لا يتناول المكروه، لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب، ولأن الأمر ضد النهي، فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا ومنهيا. وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور فالمنهي عنه أولى، المنهي عنه أولى، المباح ليس بمأمور والمنهي عنه كذلك أولى. أو نرجع إلى ما استقر عليه الأصوليون أن المكروه هو ما يثاب تاركه قصدا ولا يأثم فاعله، للأصل في الكراهة. هيأتي إلى القسم الخامس وهو قسم الحرام، كلام على الحرام، والكلام على الحرام فيه سعة، الكلام على الحرام فيه بعض السعة، الكلام على الحرام يا إخوة فيه بعض السعة. قال: الحرام ضد الواجب، الواجب حرام، مندوب مكروه، وفي المنتصف التخيير أو الإباحة. قال: الحرام ضد الواجب، ضد الواجب، فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما، ما ينفعش يا واجب يا حرام، طاعة معصية من وجه واحد، هذا غير صحيح، إلا أن الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين. الله، إلا أن الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالعين، واحد نوع الإنسان، واحد عين شخص معين تقصده. الواحد بالنوع يجوز ينقسم إلى واجب وحرام، ويكون انقسامه بالإضافة، إذا أضيف إلى هذا وأضيف إلى ذاك، لأن اختلاف الإضافات والصفات هتغير، هيحصل تغير، والمغايرة تكون ترى بالنوع، مغايرة بالنوع، وترى باختلاف الوصف. كالسجود لله تعالى واجب، السجود اهو سجود نوع، نبدأ بقى السجود جنس أو نقول ليس واحد بالعين، يعني السجود عموما لا يحكم عليه بالحل ولا بالحرمة ولا بالجواز ولا بعدم الجواز، لكن لو سجد لله واجب، سجد لغير الله محرم، شرك بالله تبارك وتعالى، سجود للصنم حرام، السجود لله تعالى غير السجود للصنم، قال الله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن. فالإجماع منعقد على أن السجد للصنم عاص طبعا ومشرك بالله تبارك وتعالى، بنفس السجود والقصد جميعا، مجرد السجود حتى وإن قال لا أقصد التقرب للصنم هذا محرم، والسجد لله مطيع بالقصد وبنفس السجود. أما الواحد بالعين كالصلاة في الدار المغصوب من عمرو، الحركة في الدار واحدة بعينه، في الدار واحد بعينه، فحركته في الدار واحد بعينه، واختلفت الرواية في صحتها. طبعا المعتمد الحنابلة أن الصلاة في الثوب المغصوب وفي الدار المغصوبة أنها صلاة لا تصح، أنها صلاة لا تصح، والرواية الأخرى أنها تصح لانفكاك الجهة، لانفكاك الجهة، الغصب محرم والصلاة صحيحة لا إشكال فيه. وقال: واختلفت الرواية في صحتها، فروى أنها لا تصح، إذ يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما واجبا، متناقض إزاي؟ فإن فعله في الدار وهو الكون في الدار، وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده أفعال اختيارية ومعاقب عليها منهي عنها، فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه، مطيعا بما هو عاص به؟ هذا وروي أن الصلاة صح، لأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغيران، الجهة منفكة، هو مطلوب من أحدهما جاءت أداء الصلاة، مكروه من الآخر الغصب، فليس ذلك محالا، إنما المحال أن يكون مطلوبا من الوجه الذي يكره منه، لكن هذا وجه وهذا وجه، يعني الجهة منفكة ليست جهة واحدة. ففعله من حيث أنه صلاة هذا مطلوب، مكروه من حيث أنه غصب، والصلاة معقولة بدون الغصب، والغصب معقول بدون الصلاة، وقد اجتمع الوجهان المتغيران. فنظيره أن يقول السيد العبد خط هذا الثوب، يعني خيطه فصله يعني، ولا تدخل هذه الدار، فإن امتثلت أعتقتك، وإن ارتكبت النهي عقبتك. فخاط الثوب في الدار، حسن من السيد عتقه وعقوبته، يعتقه ويعاقبه في ذات الوقت، لأنه فعل وفعل، فعل هذا وذاك. ولو رمى سهما إلى كافر، يرمي السهم يريد أن يضرب به يقتل به كافرا، فمرق يعني ذهب إلى مسلم، هنا يستحق سلب الكافر ولزمته دية المسلم، يعني مرق منه يعني ضرب الكافر وخرج السهم من الكافر فقتل مسلما. في الحالة دي هو فعل واجب ومحرم، يعني لم يقصد، قصد إلى الـ إلى الـ إلى قتل الكافر وهذا يستحق عليه السلب، ثم قتل المسلم خطأ، فهنا يلزمه دية المسلم، لأن هنا الأمر الواحد تضمن، الفعل الواحد تضمن أمرين مختلفين. قال: ومن اختار الرواية الأولى قال: ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماع، كما لو نهى المحدث عن الصلاة فخالف وصل، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال، فكيف يمكن التقرب به وقيامه وقعوده في الدار فعل هو عاص به، فكيف يكون متقربا بما هو عاص به وهذا محال. وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعا، لأن السلف رضي الله عنهم لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلوات في أماكن الغصب، إذ هذا جهل، لم يكونوا يفعلون هذا بحقيقة الإجماع، فإن حقيقته الاتفاق من علماء أهل العصر، وعدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق، ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه، فيكون حينئذ فيه اختلاف هل هو إجماع أو لا على ما سنذكره. يبقى هنا الذي يريد أن يقوله أن المسألة فيها روايتان، لكن على كل حال الأكثر والجمهور على أنه إن انفكت الجهة فيحرم من وجه ويجوز من وجه. هيتكلم عن مصححي الصلاة في الدار المغصوبة، اللي بيصحح الصلاة في الدار المغصوبة أو في الثوب المغصوب، سيقسم الأمر إلى ثلاثة أقسام، يعني يقسم النهي إلى ثلاثة أقسام. الأول: ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، كقوله تعالى: لا تقربوا الزنا، يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، كقوله تعالى: لا تقربوا الزنا. وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجوبه، مثل قوله: أقم الصلاة، مع قول النبي: لا تلبسوا الحرير، ولم يتعرض في النهي للصلاة، فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمكروه جميعا. القسم الثالث: أن يعود النهي إلى وصف المنهي عنه دون أصل، الوصف دون الأصل، كقوله: وأقيموا الصلاة، مع قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابر سبيل، وقوله عليه السلام: دع الصلاة أيام أقرائك، ونهيه عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق والأماكن السبعة المعروفة في الحديث، ونهيه عنها في الأوقات الخمسة، أوقات النهي يعني. فأبو حنيفة يسمي المأتي به على هذا الوجه فاسدا غير باطل، وهو يفرق بين الفساد والبطلان عليه رحمة الله كما يقول السرخسي. وعندنا أن هذا من القسم الأول، وقول الشافعي: فإن المكروه الصلاة في زمن الحيض، لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة، إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن الإقاع، ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها. قال: فصل، الأمر بالشيء نهي عن ضد، هذا مسألة أخرى، إذا أمر بالصلاة يبقى نهى عن ترك الصلاة، إذا أمر ب العفة يبقى نهى عن الزنا وهكذا. قال: الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا، فإن قوله قم غير قوله لا تقعد، هذه غير هذه، وإنما النظر في المعنى، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أو لا. فقالت المعتزلة: ليس بنهي عن ضده، لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه، كلام المعتزلة دائما في مجافاة. قال: فقالت المعتزلة: ليس بنهي عن ضده، لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه، إذ يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده، فكيف يكون طالبا لما هو ذاهل عنه؟ فإن لم يكن ذاهلا عنه فلا يكون طالبا له إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده، فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة لا بحكم ارتباط الطلب به، حتى لو تصور مثلا الجمع بين الضدين ففعل، فكان ممتثلا فيكون من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به، فواجب غير مأمور به. وقال قوم فعل الضد هو عين ترك ضده الآخر، فالسكون عين ترك الحركة، وشغل الجوهر حيزا عين تفريغه للحيز المنتقل عنه. والبعد من المغرب هو القرب من المشرق، وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد. فإذا طلب السكون بالإضافة إليه أمر وإلى الحركة نهي طبعا. وفي الجملة أن لا نعتبر في الأمر الإرادة، بل المأمور ما اقتضى الأمر امتثاله، والأمر يقتضي ترك الضد ضرورة، أنه لا يتحقق الامتثال إلا به، فيكون مأمورا به والله أعلم. فهذه الأقسام أحكام التكليف. التكليف بقى وهنا ذكر الواجب تكلم عنه، والمحظور والمندوب والمكروه والمباح. هيبدأ يتكلم عن التكليف، ما هو التكليف وما هي شروط التكليف. قال التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أو مشقة. وطبعا كأن ابن تيمية عليه رحمة الله يرى أن التكاليف الشرعية والصلاة والزكاة والصيام يقول هي قرة العيون و يعني سكينة الأرواح والنفوس، فكل لا يقال إنها يعني شقة أو مشقة أو فيها صعوبة. قالت الخنساء في صخ يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولى يكلفه، يعني يشق عليه ما نابهم، يعني ما أصابهم من مصائب والذي يعني يحيط بهم من ملمات، يكلفونه هذا الفتى الجميل صخ وإن كان هو الأصغر في السن. قال هو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي، هذا هو التكليف، الخطاب بأمر أو نهي. وله شروط، بعضها يرجع إلى المكلف، هذه الشروط المحدة بالتكليف، وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به الفعل نفسه. وأما ما يرجع إلى المكلف هو أن يكون عاقلا، يبقى شروط التكليف أن أكلف أن أكون عاقل، فالمجنون لا تكليف عليه، أن يكون عاقلا يفهم الخطاب، لأنه لو لم يكن عاقلا ولو لم يكن يفهم الخطاب لا تكليف عليه. أما الصبي والمجنون فغير مكلفين، صبي لأنه لم يبلغ رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم غير مكلف، لأنه مقتضى التكليف العقل والبلوغ والطاعة والامتثال، ولا تمكن إلا بقصد الامتثال وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف. والصغير والمجنون لا يفهمان هذا ولا يقصدان، إذ من لا يفهم كيف يقال له افهم، ومن لا يسمع لا يقال له تكلم، وإن سمع ولم يفهم كالبهيمة فهو كمن لا يسمع لا اعتبار بهذا. ومن يفهم فهما ما كغير المميز فخطابه ممكن، لكن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن، ممكن يفهم بس لا يطلب منه. وجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تكليفا لهما، لأن واحد قد يجي يعترض يقول لك طب ما هو الصبي لو بلغ ماله النصاب فيجب عليه زكاة، نقول هذا ليس تكليف لهما هما، إذ يستحيل التكليف بفعل الغير، وإنما معناه أن الإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما، بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال، نقول له أدي عن الصبي حتى إن كان ولي يتيم وبلغ ماله نصاب له أدي عنه الزكاة، وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ، نقول له بعد البلوغ أنت واجب عليك كذا. إنما المحال أن يقال لمن لا يفهم افهم إذا كان صغير أو مجنون. وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به يفهم التكليف في ثاني الحال. والبهيمة ليس لها أهلية فهم الخطاب لا بالقوة ولا بالفعل، فلم يتهيأ ثبوت الحكم في ذمتها. والشرط لابد أن يكون حاصلا أو ممكن الحصول على القرب، فتقول هو موجود بالقوة، يعني هو صبي في علامات النجابة خلاص لما يبلغ، نقول لما يبلغ بقى خلاص. كما أن شرط الملكية الإنسانية، وشرط الإنسانية الحياة، والنطفة يثبت لها الملك يعني ليست حية، التي هي شرط الإنسانية لوجودها بالقوة. لأن من المعلوم يعني إن شاء الله أنه خلاص سيكبر ويصير طفلا ويولد ويكبر ويبلغ ويميز وهكذا، هذا يسمى وجود بالقوة ليس وجود بالفعل، مش موجود الآن لكن سيوجد في المستقبل. فكذا الصبي مصيره إلى العقل، فصلح لثبوت الحكم في ذمته ولم يصلح للتكليف في الحال لكن بعد ذلك، لأنه موجود بالقوة. فأما الصبي المميز ممكن نكلفه ومميز ويفهم الأحكام وذكي لأنه يفهم ذلك، إلا أن الشرع حط التكليف عنه حتى يبلغ تخفيفا ليظهر خفي التدريج، إذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشرع ويعلم الرسول والمرسل، فنصب له علامة ظاهرة. العلامة الظاهرة هي البلوغ، بلوغ إما يكون كما يقول العلماء باستكمال 15 سنة، أو يحتلم، أو إنزال المني، او ينبت الشعر في العانه في القبل يعني. وبالنسبه هذا بالنسبه للذكر. بالنسبه للانثى تزيد علامه اخرى وهي مساله الحيض، اذا حاضت فقد بلغت. طبعا عدم تكليف الصبي المميز هو الجمهور، كلام الجمهور. طبعا هناك مذاهب اخرى ان الصبي المميز مكلف بالصلاه فقط اذا كان ابن 10 سنين، وهي روايه عن الامام احمد رحمه الله تعالى. طبعا يكمل فيقول: والناس والنائم غير مكلف. الذي ينسى الناس والنائم غير مكلف، لأنه لا يفهم، فكيف يقال له افهم؟ يعني ناسي خلاص غير مكلف. رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكره عليه. وكذا السكران، السكران لا يعقل، ليس عنده عقل، والعقل مناط التكليف، وحيث غاب العقل فلا تكليف. قال: وثبوت أحكام أفعالهم من الغرامات، ونفوذ طلاق السكران من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. هذا شيء لا ينكر. قال: وهذلك مما لا ينكر. يعني الصبي أتلف شيئا يصلحه مثلا ويغرم، طلاق السكران هل ينفذ ولا لا ينفذ؟ قال: طبعا على قولين، على قولين معروفين. قال: فأما قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقد قيل هذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر، والمراد منه المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة كي لا يأتي عليه وقت الصلاة وهو سكران، كما يقال: لا تقرب التهجد وأنت شبعان، معناه لا تشبع فيثقل عليك التهجد. وقال الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي يلزموا الإسلام ولا تفارقوه حتى إذا جاءكم الموت أتاكم وأنتم مسلمون. هذا المعنى، إنه لا يعرف. وقيل هو خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله، لأنه إذا ظهر بالبرهان استحالت، لأنه توجه الخطاب وجب تأويل الآية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني يلزموا الإسلام ولا تفارقوه حتى إذا جاءكم الموت أتاكم، من عاش على شيء مات عليه. أما المكره فيدخل تحت التكليف، لأنه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما أمر به وتركه، سن أكرهته على شيء. وقالت المعتزلة: ذلك محل، أنه لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه، فلا يبقى له خيار. وهذا غير صحيح، فإنه قادر على الفعل وترك، ولهذا يجب عليه ترك القتل إذا أكره على قتل مسلم ويأثم بفعل. يكره على أي شيء إلا القتل. يعني لو جاء رجل وقال لك: اقتل فلان زيدا، فإن لم تقتله قتلته. لا تقتله، لأن حياتك ليست أشرف من حياته، عندما تقتل ولا تقتل، فالقتل ليس فيه إكراه. قالوا: القتل ليس فيه إكراه. ويجوز أن يكلف ما هو وفق الإكراه، كإكراه الكافر على الإسلام وترك الصلاة على فعله، فإذا فعلها قال: أدى ما كلف. لكن إنما تكون منه طاعة إذا كان الانبعاث بباعث الأمر دون باعث الإكراه، يعني بامتثال لأمر الله وليس لأجل الإكراه. فإن كان إقدامه للخلاص من سيف المكره في هذه الحالات تكون طاعة، يعني تكون بالنية، لا يكون مجيبا داعي الشرع. وإن كان يفعلها ممتثلا لأمر الشارع بحيث كان يفعلها لولا الإكراه فلا يمتنع وقوعها طاعة وإن وجدت صورة التخويف. هذا بالنسبة للإكراه. وأنا سأكتفي بهذا القدر يا الأخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.